هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. بين صور الطبيعة التونسية الرائعة من ناحية، وأشجان النفس المهمومة بالحياة وبالكون وبالألم من ناحية أخرى، كان شعر الشاب. وبهذين الجناحين معا، منفردين وممتزجين، حلق الشاب وبلغ تلك الذروة الشعرية الرفيعة التي جعلت منه شاعرا مرموقا مؤثرا في مسيرة الشعر التونسي والعربي عبر العصر الحديث كله. يقول الشاب في قصيدة عنوانها أغنية الشاعر: يا ربة الشعر والأحلام غنيني، فقد سئمت وجوم الكون من حيني. إن الليالي اللواتي ضمخت كبدي بالسحر، أضحت مع الأيام ترميني. ناخت بنفسي مآسيها، وما وجدت قلبا عطوفا يسليها، فعزيني. وهد من خلدي نوح ترجعه بلوى الحياة وأحزان المساكين. على الحياة أنا أبكي لشقوتها، فمن إذا مت يبكيها ويبكيني. يا ربة الشعر غنيني، فقد ضجرت نفسي من الناس أبناء الشياطين. تبرمت ببني الدنيا وأعوزها في معزف الدهر غريد الأرانين. وراحة الليل ملأ من مدامعه، وغادة الحب فتلى لا تغنيني. فهل إذا لطت بالظلماء منتحبا أسلو؟ وما نفع محزون لمحزوني؟ يا ربة الشعر إني بائس تعس، عدمت ما أرتجي في العالم الدوني. وفي يديك مزامير يخالجها وحي السماء، فهاتيها وغنيني. ورتلي حول بيت الحزن أغنية تجلو عن النفس أحوان الأحايين. لولاك في هذه الدنيا لما لمست أوتار روحي أصوات الأفانين. ولا تغنيت مأخوذا، ولا عذبت لي الحياة لدى غض الرياحين. ولا ازدهى النفس في أشجانها شفق يلون الغيم لهوا أي تلوين. ولا استخف حياتي وهي هائمة ف يتفجر الهوى في جفون الخرد العين. وفي قصيدة ثانية عنوانها نشيد الأسى يقول أبو القاسم الشابي: يا ليت شعري هل لليل النفس من صبح قريب، فتقر عاصفة الظلام ويهجع الرعد الغضوب، ويرتل الإنسان أغنية مع الدنيا طروب. ما للرياح تهب في الدنيا ويدركها اللغوب، إلا رياحي فهي جامحة تمردها عصيب. ما لي تعذبني الحياة كأنني خلق غريب، وتهد من قلب الجميل فهل لقلبي من ذنوب. وإذا سألت لما الوجود وكله هم مذيب، قالت: نواميس السماء قضت وما لك من هروب. آهم على قلبي وإن شقيت كشقوته قلوب، أنقى من الموج الوضيء ومن نشيد العندليب. لم تقترف إثم الحياة وكان مأواها اللهيب. يا مهجة الغاب الجميل ألم يصدعك النحيب، يا وجنة الورد الأنيق ألم تشوهك الندوب، يا جدول الوال الطروب ألم يرنق القطوب، يا غيمة الأفق الخضيب ألم تمزق الخطوب، يا كوكب الشفق الضحوك أما ألم بك الشحوب. ها أنت ذا في الأفق تضحك لا تهم ولا تخيب، تلقي على قمم الجبال رداء لألاء قشيب، لتنام أوراد الجبال الشم في مهد عجيب، ولكي تغنيك الجداول لحنها العذب الحبيب، وترى جمالك من بنات الغاب معطار لعوب، معشوقة في فرعها تاج من الورد الخضيب، تتلو أناشيد الربيع كأنها نجوى القلوب. في حلقة الغد لقاء جديد مع الشاب إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.